فلما

Thank you. الله عليك يا عم الشيخ محمد. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي الله أكبر الله أكبر الله أكبر قال أقتلت نفسا تعليك يا عم الشيخ محمد. الله قال ألم أقول لك شكرا سيدي. الله أكبر. قال له سلام الله عليك يا عم الشيخ محمد. الله اكبر. يا ريتك انصفر. الله اكبر. كان ورنا كتير. الله اكبر. قال الله اكبر. Yeah. النبي ان شاء الله. ربنا يحفظك يا مولانا. وما فعلتهم الله أكبر. وما فعلت لله قوم أخلصوا في حبه تنحك أوقف رب قدام قدام قوم إذا دفع الله عليهم قاموا هنا لفرشكات وقياما يتمتعون بذكره في ليلهم ونهارهم لا يفرحون صياما خذ القرون عن الحرام تعفقا لا يعرفون سوى الحلال طعاما. وكلمات الإسلام اجتمع خير عبر واسمع اجتمع قرآن محكم وقارئ مسكت وفضيل القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي القارئ بقرية مصر العربية وقارئ بن سعد بن بكر الوطن العربي والعالم العالمي والمقيم بمسهلة الطنطا محافظة الغربية العدد الصوتية والإدارة القهوية وصاحب أولاد المقصود الحاج قاسم حتى مفتاح الصراط رضخ المقام وقدرة مكان الفراشة الكبرى إدارة الحاج قاسم شعبان وسلوك الفارس في محل الزمن الخدمة مكافة إدارة البدو والنعيم بكل بلدان يا احمد ركز.